بعد الصورة إضافة إلى الهاء. والسؤال، هذا الضمير المتصل الهاء تعود على ماذا؟ فجاء بعض الرواة مخطئا بعض الرواة، وليس في البخاري، الذين أخطأوا في نسبة الهاء إضافتها أنها هي المقصود بها الله، هذا هو الخطأ. ولذلك الحديث ليس في البخاري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا ليس في البخاري، هذا حديث باطل مردود على راويه وقد أخطأ فيه. ثم أخطأ من قال بمعناه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ثم قال لا نشبه، وقد شبه، لا يمكن هذا، لا يقبل. وهذا الذي قلته لما ضربت المثل في قضية الكلام المتعارض الذي لا يقبله العقل. وأنا أريد من الإخوة الأحبة أن يراجعوا كلام سيبوي في أقسام الكلام، حتى قال إن من أقسام الكلام ما هو كذب وخطأ ولا يقبله العقل، وذلك قوله إني سأشرب البحر البارحة، فهو لا يستطيع أن يشرب البحر لا البارحة ولا غدا ولا، وثم قال سأشرب البحر، وهذه إضافة إلى المستقبل، وثم نسفها بقوله البارحة. وهذا من نوع الكلام، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ثم يقول لا أشبه، هذا من هذا النوع، لأنه شبه ولا شك في كلامه. ولكن هذا الحديث ليس في البخاري، لست ممن يجرؤ على التضعيف ما لم يضاعفه الجهابذة من العلماء، وإذا لو ضعفت حديث في البخاري ولا أعرف هذا أنا، ولا أقول أن كل ما في البخاري كل لفظة فيه هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لكني أقول إن كل حديث في صحيح البخاري له أصل صحيح. ولكن مثلا حديث أنس في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به مناما، وهذا في البخاري مناما، هذه خطأ من الراوي، خطأ من الراوي، مع أن أصل الحديث صحيح وهو الإسراء والمعراج صحيح، ولكني لا أجرؤ أن أقول شيئا لم يقله، هذا قاله العلماء لم أقله أنا أنقل كلام العلماء الذين قالوا إن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لكن لا يصل لدرجة أن كل لفظة فيه صحيحة كما هو القرآن. لكن هذا الحديث أكرر إن الحديث المنسوب صلى الله عليه وسلم في نسبة الصورة إلى الرحمن، هذا الحديث ليس في البخاري وهو غلط من الراوي. وأما الحديث الصحيح الذي في الصحيح وهو إن الله خلق آدم على صورته، وسبب الحديث يبين من هو المقصود، وهو إن الله خلق آدم على صورة الفتى المضروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يضرب عبد فتاه على وجهه، فلما أكرم الله آدم وصورته بأن أسجد له الملائكة، كان ينبغي أن نكرم ما أكرمه الله وهو الوجه وعدم الضرب، وعدم الضرب على الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، أي على هذه الهيئة التي أكرم الله عز وجل بها هذا الفتى. والله تعالى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألا تظن أن قولك إن اليقينية والظنية نسبيان يفتح هذا القول، يفتح باب الرأي؟ الجواب ليته فعل، ولكنهم بهذا القول أرادوا أن يجعلوا الشريعة تابعة لمنطقهم وتابعة لموازينهم العقلية، وهذا بهذه القاعدة وقع الناس في أمرين، الأشاعرة على الوجه الذي قلت لكم والتأويل، والمعتزلة على القاعدة التي قالوها من الإبطال. والتحريف. أما هذا القول اليقيني والنسبي فالعلماء كلهم يجتهدون. أما القول بأن الظني واليقيني إذا قلنا بأنهما نسبيان يفتح باب الرأي، فالحقيقة أن نسبة الظني إلى الشريعة هو الذي جعلها، انتبهوا، هو الذي جعل الفقهاء يقولون بأن عامة الفروع الفقهية ظنية، هم الذين قالوا بفتح باب اليقين والظني، قالوا إن عامة المسائل الفقهية ظنية، وهذا للأسف فتح بابا من عند الزنادقة، فتح بابا من الشر بأن يتهم الشريعة بعدم الثبوت والتقلب. والآن تجدون أن بعضهم يحمل هذا الكلام على المحمل السيء، وهو التالي بأنه لا يوجد مسألة من مسائل الفقه إلا وفيها خلاف، ولا يوجد حديث إلا وفيه خلاف، ولا توجد آية إلا وفيها خلاف. من الذي فتح هذا الباب؟ فتح الباب هو الظني واليقيني. لكن عندما نقول بأن هذا الباب هو باب شر وعلينا أن نغلقه، وأن ما جاءت به الشريعة مما فهمه العلماء وجب المصير إليه على القواعد العلمية دون إرجاعها إلى قواعد خارج عن الشريعة، القول بالظن واليقين خارج عن الشريعة، جاءت من الآخرين. ومن قرأ في كتب أرسطو في تمييزه بين الأدلة الشعرية المثالية وبين الأدلة البرهانية العقلية هو الذي أدخل هذا الباب، لسنا نحن، فهي قادمة من الخارج. ولما نقول بأن اليقين يحصل لدى الفقيه في المسألة لوجود حديث جزم به المحدثون، أو إن المحدثين يجزمون بحديث ورد عن طريق إمام ثقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود يجمع ابن آدم، هذا حديث أحد، هذا حديث الذي به يثبت علماؤنا القدر، حديث عبد الله بن مسعود، هذا حديث أحد، ومع ذلك المحدثون على يقين أن رسول الله قد قاله، بل إن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن هذا الحديث فقال: أنت قلته يا رسول الله؟ قال: نعم أنا قلته، وكان بحضرة أبي بكر وعمر في المنام. فهذا المحدث على يقين أن رسول الله قد قاله مع أنه حديث أحد. والمحدثون ولذلك فتحوا بابا أهل الحديث في المصطلح، وهو إفادة الصحيحين للقطع. ما معنى القطع؟ اليقين، مع أن عامة أحاديث الصحيحين أحاديث أحد، وإنما دعاهم هذا إغلاق الباب على أهل الرأي، على أهل الكلام، أستغفر الله، على أهل الكلام بهذا الذي تكلموا فيه. والصواب أن إغلاق هذا الباب هو أي اليقين والظن هو فتح لباب العصمة للنصوص النبوية وللقرآن الكريم، وهذا يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. هنا سؤال، انتظروا، هنا سؤال لأحد الإخوة، تفضل. بس ذكرت أنت يوجد أحاديث ليست على أصول اللغة، المقصود في الرواة طبعا. نعم، هذه كلمة موجود، هذا البحث عند أهل العلم بأن بعض الرواة لضعفهم في اللغة يروون، وغلب على بعض كثير من الرواة ومن العجم، من العجم، فلذلك قد يخطئ الراوي في اللفظ على أصول اللغة، قصدي إما في الاشتقاق أي الصرف، وإما في النحو في الإعراب، آسف، في الإعراب. فالصواب هو إرجاعه على أصول اللغة، ما لم يكن هذا اللفظ تحتمله اللغة، قد يكون قد ورد على بعض لغات العرب. ولكن هل يصحح الحديث على أصول اللغة؟ الجواب نعم، فعله علماؤنا، وهذا الذي ذكرته من الاستدلال فيما قدموا إحدى روايات البخاري على غيرها، لأنها ضبطت على جهة اللغة، وهذه هي الرواية التي يحبها أهل العلم، وهو الرواية اعتمدها القسطلاني وليس العسقلاني، القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري، يقدمون. وذلك لما طبع فتح الباري وضعوا على الترويسة فوق رواية القسطلاني وليس الرواية التي اعتمدها في الشرح العسقلاني، يعني فولذلك أنت تجد مرات في شرح، يعرفه مبتدئ، حتى يعرفه حتى المبتدئين في قراءة صحيح البخاري، يجدون أن اللفظ في للحديث شيء، والرواية يشرحها ابن حجر شيء آخر، فيها لفظ آخر، ولكن هذا مما يحتمله، ولكن نتكلم عن أخطاء الرواة، أخطاء الرواة فقط. نعم يا شيخ، هل هناك بقي شيء؟ أعتقد يكفي اليوم من الأسئلة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد كثير يا شيخ، كل الأيام في حدا إلا الشباب ما شاء الله. الحمد لله احنا عندنا لسه هو الشباب اللي ما تروح عندنا. ايه فين كثر لسه؟ لا في الشارع.